بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا، ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع، ويلزمانه بنذره، ولا يحرم به ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوج، فإن عقداه فلهما تحليلهما، ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه، ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد، ولا يحللانه إن أحرم، والقادر المراد فيما سبق، إن أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بآلاتهما صالحين لمثله، لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس عن لما روى الدارقطني بإسناده لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قال: قيل يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة، والزكوات والكفارات والنذور، وبعد النفقات الشرعية له ولعياله. يطاف به لعجز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يعتد برمي حلال. وهذا سبق، لأن الحلال لو رمى فرميه عن نفسه لا يجزي. حلال لو رمى، لو أن الإنسان ما حج ورمى، فإن هذا الرمي لا يصح منه. فإذا كان لا يصح منه عن نفسه، لا يصح منه عن غيره. وفاقد الشيء لا يعطيه، لابد أن يكون حلال، لابد أن يكون حرام. وما المراد بمعنى محرم؟ هل المراد أنه لابس الإحرام، ولا المراد أنه محرم بالحج؟ المراد أنه محرما بالحج، لأنه قد يكون تحلل التحلل الأول ولبس ملابسه، فهذا يسمى محرم ولا حلال؟ الشخص إذا تحلل من الحج التحلل الأول، هل يسمى محرم ولا يسمى حلال؟ وراكم أنتم، محرم يسمى محرم. فإذا حل التحلل الثاني انتهى إحرامه، خلاص انتهى إحرامه، لأن التحلل الأول لا يخرجه من كونه محرم، لا، لكن يبيح له بعض ما حرم عليه، يبيح له بعض ما حرم عليه كلبس المخيط والطيب إلى آخره، لكن لا يبيح له الجماع. لماذا لا يجامع؟ لأنه محرم، فإذا حل التحلل الثاني ما صار محرما. فمعنى قول المصنف ولا يعتد برمي حلال، يعني من كان محرما بالحج، كان محرما حتى لو كان تحلل التحلل الأول. ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا، ويطاف به، الضمير هنا يعود على الصبي، يعني يطاف بالصبي، لعجز، راكبا أو محمولا. ولماذا ذكر العجز هنا؟ لماذا قال يطاف به لعجز؟ ليس معنى كلام يطاف به لعجز يعني أنه لا يستطيع أن يطوف، لا يصح راكبا أو محمولا، فإذا عجز من الطواف على قدميه طاف راكبا، لا، ليس هذا مراد المصنف. مراد المصنف لعجز يعني أنه يعجز أن يطوف لا راكب ولا محمول، يعني الصبي يعجز عن الطواف راكبا ويعجز عن الطواف محمولا. فهنا يطاف به، لأن الإنسان هل لو طاف محمولا طواف صحيح؟ سيمر بنا خلاف المذهب وغيرهم، ولهذا الإنسان يطوف بنفسه، يطوف ماشيا. طيب، ما استطاع يطوف ماشيا على القول بأنه لابد منه أو على القول بجواز الركوب، نقول يطوف راكبا، ما استطاع أن يطوف راكبا ولم يستطع أن يطوف محمولا راكبا أو محمولا، هنا يطاف به، معي ولا لا؟ مع أنه إذا طاف به يحمله ولا ما يحمله؟ يحمله. لكن هل هنا نسميه طاف محمولا أو نسميه يطاف به؟ يطاف به، لأن اللي طاف محمولا هو يركب دابة أو يحمل الصبي مثلا، يحمل وهو عاقل وينوي وهو أكثر من مميز، واضح ولا لا؟ فينتبه لقوله ويطاف به لعجز، ليس معناها أنه لعجزه عن الركوب حمل، لا، المراد أن ليس المراد لعجزه عن الطواف بالمشي ثم يطوف محمولا، لا، المراد أنه لا يستطيع الطواف لا محمولا ولا راكب، هذا المراد بالعجز فيطاف به. أما إذا تمكن من الطواف محمولا فإنه لا يطاف به، لا يطاف به، يحمل على داب ويترك يطوف هو بنفسه وينوي، فإذا لم يستطع لا راكب ولا محمول هنا يطاف به، هنا يطاف به. قال ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا. طيب ما ذكر المصنف النية، إذا حمل الصبي، إذا حمل الصبي والصبي صغير ولم ينوي، هل يصح أن ينوي الطواف عنه وعن الصبي؟ من العلماء من قال لا يصح أن يطوف أولا بنية عن نفسه ثم بعد ذلك يطوف بنية عن من يحمله، عن الصبي، واضح ولا لا؟ لأنه لا ينوى عن شخصين. ومن العلماء من قال الأمر في هذا واسع، يعني لا نشق على الناس لا سيما مع الزحام، فيكفي أن ينوي عنه ها وعن الصبي، وعن الصبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة ألي هذا حج، ماذا قال؟ قال نعم، ولم يقل طوفي به طوافا مستقلا وغير، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، واضح ولا لا؟ فعلى هذا يقال يعني يكفي أن تنوي، أن ينوي الحامل عنه وعن من يحمله، فلعله يكفي لا سيما مع المشقة العظيمة والزحام إلى آخره. قال ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع، هذا صحيح، يصحان يعني الحج والعمرة، حج والعمرة يصح من العبد، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، يقول لعدم المانع لأنه مكلف، ها في مانع يمنع من صحة الحج للعبد. قال ويلزمانه بنذره، ويلزمانه بنذره، يعني العمرة والحج إذا نذر العبد أن يحج أو نذر أن يعتمر فيلزمه ذلك، يلزمه ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطع، هذا عام، هذا عام يشمل الحر والعبد، يشمل الحر والعبد، فإذا نذر عبد فإن له أن، فإنه يجب عليه، يجب عليه أن يأتي به، يأتي به. قال ولا يحرم به ولا زوجه إلا بإذن سيد وزوج، يقول لا يحرم به، يعني المراد إحرام التطوع، إحرام التطوع لا يحرم العبد إلا بإذن سيده، ولا تحرم الزوجة إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها. أما بالنسبة للنذر فإذا كان بإذن السيد فلا يجوز له أن يمنع العبد، إذا كان النذر بإذن سيده فلا يجوز له أن يمنعه، وإن كان النذر بدون إذن السيد فله منع، كان النذر بإذن السيد فله له منعه، ويكون العبد محصرا، يكون من الإحصار لم يتمكن له منعه. أما الزوجة فليس له منعها، الزوجة ليس له منعها من الحج والعمرة الواجبة. قال وإلا بإذن سيد وزوج، إلا بإذن سيد وزوج، فإن عقدا فلهما تحليلهما. انعقداه يعني الزوجة والعبد عقدا الإحرام، الزوجة والعبد عقدا الإحرام، فلهما تحليلهما، لهما تحليلهما، يعني إذا عقد العبد الإحرام التطوع يعني تطوع في حج وعمرة، أو عقدت الزوجة إحرام التطوع حج وعمرة، فللزوج منعها وللسيد منع عبده. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن تتطوع الزوجة إلا بإذن زوجها، والعبد معلوم العبد حتى الحج أصلا ما يجب عليه الفريضة، فكيف بغيرها؟ أما الزوجة لا، الزوجة إذا أحرمت بإحرام تطوع فلزوجها منعها منه، لزوجها منعها منه، وماذا تصنع مع أن إتمام الحج لا بد منه؟ إتمام الحج لا بد منه. وهنا يكون محصر، وتكون الزوجة محصرة، تكون محصرة لأنها منعت من الحج، لأنها منعت من الحج. قال: فإن عقداه فلهما تحليلهما ولا يمنعها من حج، فمن حج فرض كملت شروطه. لا يمنع الزوجة، ولهذا قال لا يمنعها، وقال لا يمنعهما، لأن العبد ما عليه حج فريضة. العبد لو حج يكون نافلة، لكن الزوجة يجب عليها أن تحج. فإذا اكتملت شروطه وكانت مستطيعة فيجب عليها أن تحج ولو لم يأذن زوجها، يجب عليها أن تحج ولو لم يأذن زوجها، لأنها فرض عليها. ومثل الزوجة، من لم يأذن له، يعني الموظف إذا لم يأذن له مرجعه فإنه يحج ولو لم يستأذن، لأن هذا فرض ولا يشترط أن يؤذن له فيه، لا يشترط أن يؤذن له فيه، فيحج سواء يأخذ إجازة أو يكون غياب. يعني لو حج الإنسان غياب 5 أيام 6 أيام هذا لا يضره، فالفريضة لا يجوز أن يستأذن بها أحد. ولهذا يقول: ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه. ثم قال رحمه الله تعالى: ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد. يقول: ولكل من أبوي حر بالغ، يعني الشخص لا يحج النفل ولا يعتمر نفلا إلا لا هو النفل الحج والعمرة لابد من بشرط أن لا يمنعه والده، ما قلت لابد أن يستأذنهما. لماذا؟ يعني لو علم أنهم يمنع فلابد أن يستأذن. لكن الآن تعرف الناس على أن الأب والأم هل يمنعونه؟ لا يمنعونه، لكن الأصل أن التطوع إذا منعه الأب أو الأم فإنه يمتنع كالجهاد. فإذا أراد أن يحج تطوعا وأراد أن يعتمر تطوعا، الحر البالغ الصبي أصلا ما يملك هذا، كلام على من هو مكلف حر بالغ، فمنعه أبوه ومنعه أمه من حج النفل والعمرة فإنه ليس له ذلك، فلهم أن يمنعه لأن طاعتهم واجبة والحج والعمرة نفل. هذه قضية تساهل بها بعض الناس، يعني قد يكون البعض يحتاجه أبواه ما عنده إلا هم وخدمة ونحوها فيتركهما ويذهب في حج وعمرة، هذا لا ينبغي له إلا أن يعلم أنهم يأذنا ويستأذنهما ويؤمن لهما ما يخدمهما إلى آخره. لكن على كل حال النفل لهما منع كنفل الجهاد، والمصنف كنفل جهاد. فالجهاد النفل للأب والأم أن يمنع أبناءهما. وقولك كنفل جهاد يفهم منه أن الحج الفرض والعمرة الفرض والجهاد الفرض ليس للأب والأم أن يمنع، وأنهما لا يطاع في ذلك. فإذا كان الحج فرض عين، إذا كان الحج الفريضة والعمرة الفريضة والجهاد فرض عين، فهنا لا يشترط الإذن، إنما يشترط في النفل وفرض الكفاية. قال: ولا يحللانه إن أحرم. طيب، أحرم لم يستأذن أبويه فأحرم بالحج، هل لهم أن يمنعاه؟ لا، هنا لا لا لا ليس لهم أن يمنعاه ولا يطيعهم. لماذا؟ لأن الحج صار فرض الآن، ويتم الحج والعمرة لله. فإذا تلبس الإنسان بالإحرام حج أو عمرة فيجب عليه إتمامه، وليس للأبوين أن يحللانه من ليس الأبوين أن يحللانه، لأنه أصبح الآن في واجب يجب عليه إتمامه. قال رحمه الله تعالى: والقادر المراد فيما سبق. ما الذي سبق؟ الاستطاعة المراد القدرة، سبق الاستطاعة، المراد استطاع القدرة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن ما هي الاستطاعة؟ يقول المصنف: والقادر المراد فيما سبق من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله. صالحين لمثله، انتبهوا. إذن ما هي الاستطاعة؟ يقول الاستطاعة أن يوجد الزاد، وهذا أمر لا بد منه، الزاد أصلا لا بد منه سواء يجد راحلها أو لم يجد. الثاني ما هو؟ الراحلة. الثاني ما هو؟ الراحلة. إذن لا بد من زاد وراحلة. ويضاف إليهما ما ذكر المصنف: يمكنه الركوب. يمكنه الركوب، يعني أول الناس يحجون على الدابة، يحجون على الدابة على البعير، عنده زاد يعني عنده مال وعنده طعام، عنده قدرة، والراحلة موجودة، لكنه لا يستطيع أن يجلس على الراحلة، ما يستطيع، لو يجلس سقط. عنده مثلا يعني آلام تؤلمه وتضيق عليه في رجليه في ظهره، ما يستطيع أن يسعى الدابة، نقول هذا غير مستطيع، هذا غير مستطيع. لأن الدابة أولا كم سيمشي في الطريق؟ قد يمضي مدة طويلة، شهر شهرين الحج، ويتضرر في الركوب، فهذا لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع. طيب السيارة، الطائرة، إذا لم استطع، وإذا لم استطع أيضا لا يجب عليه الحج، إذا كان يضره الركوب وجلوسه فهذا لا يجب عليه الحج. لكن الآن ممكن أن يحج راكبا وإن كان مقعدا، لأن الركوب في السيارة، الركوب في الطائرة، هل كركوب الدابة؟ لا يقاس عليهم. ولهذا ممكن إنسان يحج على الطائرة ولا إنسان يحج على السيارة، يمكن إنسان يحج على السيارة ولا إنسان يحج على البعير، أليس كذلك؟ فإذا كان يستطيع الركوب فإنه يجب عليه الحج، يجب عليه الحج. والمصنف هنا نص على الركوب لأنه يعني أمر لا بد منه وأمر واقع. والمرأة التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالت؟ قالت: إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل، لا يثبت على الراحل، فدل على أنه لا بد أن يستطيع الركوب. وقولها لا يثبت، هل إذا وضعنا له شيء يمسكه، يعني وضعنا له يمين وشمال وأمام وأجلسناه بين هذه الأشياء، هل يجب عليه الحج؟ نقول لا، لأنه هنا لا يمكنه الركوب، ممكن يسقط. فالذي يجب عليه الحج الذي يستطيع أن يثبت بنفسه على الراحلة ولا يتضرر. وإذا كان مقعدا وضع له أشياء تمسكه، هذه الأشياء أيضا ما تضره ولا يتألم من طول البقاء، فهنا نقول استطيع الركوب، هنا نقول استطيع الركوب. على كل حال الغرض من هذا أن يستطيع أن يصل إلى مكة بلا ضرر، إلى مكة بلا ضرر، ضرر الركوب ونحوه. وأما بالنسبة للزاد، وهذا يقول المصنف: من أمكنه الركوب ووجد زادا، والزاد هو الطعام والشراب، هذا أمر لا بد منه، وراحلة، وراحلة بآلتهما، هل الراحلة شرط لوجوب الحج؟ نقول نعم، إذا كان لا يمكن يصل إلا عن طريق راحلة فإن الحج يكون واجبا عليه، وإن أمكن أن يصل بغير راحلة فيكون الحج هنا واجبا عليه. هذا خلاف بين الجمهور، الإمام مالك رحمه الله تعالى، الجمهور يقول أن القدرة الزاد والراحلة، والإمام مالك يقول لا، القدرة أن يؤدي الحج بلا مشقة بلا ضرر عليه، فإذا تمكن فهو قادر. ولهذا ممكن يكون الإنسان ساكن ها بقرب عرفة، في مكان قريب من عرفة مزدلفة، وقد لا يحتاج إلى راحلة، واضح ولا لا؟ فهنا يحج أو لا يحج؟ هنا يحج على مذهب الإمام مالك. وعلى هذا نقول إن الإنسان إذا تمكن من أداء الحج فإنه يحج، إذا تمكن من أداء الحج فإنه يحج، إذا لم يكن عليه مشقة ولا مضرة. أما الزاد فهذا أمر لا بد منه، الإنسان لا يمكن أن يستطيع أن يحج بلا زاد، فلو أنه إذا حج لا يجد أكلا يأكله ولا شرابا يشربه فلا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. قال: بآلتهما، لا بد من آلة الزاد وآلة الراحلة. لو أن الإنسان عنده طعام، واضح ولا لا؟ لكن ما عنده آلة يطبخ فيها، كيف يأكل طعام؟ هل استطيع؟ إذن ما عليه الحج. طيب عنده آلة، عنده دابة راحلة، لكن ما عنده آلة، يعني مثل ما عنده، ما فيها بنزين، ما يستطيع أن يركب لها كفرات، ما عنده شيء، هل يستطيع أن يحج؟ ما يستطيع. فلا بد من توفر الزاد والراحلة، لابد من توفر الزاد والراحلة، هذا القدرة على الحج. قال صالحين لمثله، صالحين لمثله. في الحقيقة أن هذا الشرط فيه إشكال، يعني المصنف يقول صالحين لمثله، يعني إنسان مثلا من علية القوم لا يركب إلا السيارات الفاخرة ولا يأكل إلا الأطعمة الخاصة اللذيذة اللينة إلى آخره، فإذا حج ما وجد السيارة فاخرة، قالوا والله ما فيه إلا السيارة غمارة قديمة ولا فيها مكيف، وهذا ممن اعتاد على النعمة السيارة الفاخرة، أيضا الطعام ما عندنا إلا خبز وجاف وكذا كغيره ممن يحج، أو كل تمر وشرب ما عندنا الأطعمة. يقول المصنف هذا ما عليه حج. لماذا؟ لأنه ما اعتاد لهذه الأشياء وقد يتضرر. فلو أن إنسان الآن اعتاد سنوات ما يمشي إلا السيارة فيها مكيف، هذه المرة قل خذ هذه السيارة سافر عليها في شدة الحر بغير مكيف، يتضرر ولا ما يتضرر؟ يتضرر، ما يستطيع، يمكن ما يكمل 100 كيلو إلا يسقط. لكن بعض الناس معتاد بدون مكيف ممكن يذهب. فالمصنف يقول إذا كان يعني هذه الراحلة صالحة لمثله والزاد صالح لمثله يجب عليه الحج، وإلا فلا. وعلى هذا نقول الراحلة والزاد تختلف بين الملوك وأبنائهم وبين الناس العاديين، صح ولا لا؟ ولكن الأقرب في هذه المسألة أنه لا يشترط هذا، الأقرب في هذه المسألة أنه لا يشترط. فإذا وجد راحلة توصله فيجب عليه الحج، إذا وجد راحلة توصله فيجب عليه الحج، وإذا وجد طعام يكفيه وإن لم يكن من الطعام الذي اعتاده فإن الحج واجب عليه. فإذا كان إنسان اعتادا لا يركب إلا السيارات الفاخرة، لكن الآن موجود سيارة ديدسن توصل مكة وهو مرتاح، ما المانع؟ وليس هناك دليل على اشتراط هذا الشيء، والحج فرض. فإذا وجد راحلة وزاد واستطاع من الذهاب إلى مكة، فالقول الأقرب أنه لا يشترط أن تكون الراحلة صالحة لمثله ولا الزاد صالح لمثله. اللهم إذا كان يتضرر ممكن، يعني بعض الناس ما اعتاد السيارات التي يعني تهزهم على الخط تذهب يمين وشمال، ممكن يذهب يمرض ويدوخ حرارة إلى آخره، وبعض الطعام يعني الذي ما اعتاد عليه إذا أكله ممكن يمرض ويمخص إلى آخره، هذا ممكن إذا كان يتضرر هذه الأشياء ممكن يقال ما يجب عليه. وإلا الأصل ما دام الراحلة موجودة فلا فرق بين من صالح من صالح لمثله أو لا. أقول يا أخي سكت الأطفال بارك الله فيك، قال لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع منكم. الله يهديك يا ولد يا رجل. نعم نعم طيب صلي خذهم جنبه، هو لازم يصلي بالمسجد، صلي في البيت مدام فات الصلاة. قال لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. قال الزاد والراحلة، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. قال وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك، وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك. طيب إنسان الآن ما عنده راحلة وليس عنده زاد، لكن عنده فلوس يستطيع أن يشتري راحلة وزاد، هل يجب الحج ولا يجب؟ يجب، لكن العلماء يقولون لا يجب عليه أن يبحث عن المال ليشتري الزاد والراحلة، لا يجب أن يبحث، إذا كان موجود عنده لا بأس، مو موجود لا يلزم أن يبحث، يعني يحاول أن يحصل المال ليشتري راحلة، هذا لا يجب عليه، هذا لا يجب عليه. قال وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك بعد قضاء الواجبات من الديون حالة ومؤجلة إلى آخره والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. طيب الآن إذا كان يستطيع عنده زاد وعنده راحلة ويستطيع أن يحج، لا بد أن تكون هذا المال والزاد إلى آخره لا بد أن يكون زائدا عن 3 أشياء. الأول الديون الأول قضاء الواجبات، الأول قضاء الواجبات. الأمر الثاني النفقات الشرعية، النفقات الشرعية. الثالث الحوائج الأصلية، الحوائج الأصلية. طيب، يقول المصنف بعد قضاء الواجبات كل شيء واجب يقدم على الحج، كل شيء واجب يجب أن يقدمه على الحج بعد قضاء الواجبات. من الديون، الديون واجبة، فإذا كان الإنسان مدينا هل عليه الحج؟ هل يجب عليه؟ نقول لا، لا يجب عليه، لأن الدين واجب، فيقضي الدين أولا ثم يحج بعد ذلك، يقضي الدين أولا ثم يحج بعد ذلك. وبالنسبة لمن عليه دين هل له أن يحج؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان بقاءه، إن كان تركه للحج يتمكن من قضاء الدين فنقول لا يحج. إذا كان بقاءه يكون فيه قضاء للدين ويستفيد من البقاء فهنا لا يحج، يقضي الدين، يقضي الدين. والأمر النوع الثاني إذا استويا، إذا استويا، يعني سواء حج أو لم يحج الدين هو، حج أو لم يحج الدين هو، فهنا لا يمنع الحج، هنا له أن يحج، هنا له أن يحج. يعني إنسان مثلا عليه أقساط، وين هذا يا أخي، وين راح هذا، شغلونا يا أخي، ما يصلح يا ولد، يا روح جلسهم يا أخي. اجلس يا ولد، اجلس، الله يصلح. إذا كان ذهابه للحج وبقائه سواء فله أن يحج. يعني إنسان مثلا عليه أقساط شهرية، ولو جلس الأقساط هي باقية، ولو حج أقصاده كما هي، فهنا له أن يحج، له أن يحج، لا بأس بذلك. وأيضا لو كان المال الذي معه لا يقضي ديونه، يعني إنسان مثلا مطلوب 500,000 ريال، إنسان مطلوب 500,000 ريال وسيحج بألفين، سيحج بألفين، لو بقي ها سيعطي الألفين، 500، هل ستقضي دينه؟ لا، فهذا أيضا لا يمنع من الحج، هذا أيضا لا يمنع من الحج. إنما الذي يمنع من الحج أن يكون بقاءه في قضاء الواجبات، أن يكون بقاءه في قضاء للواجبات. ولو أن أيضا المدين حج وأجر نفسه فإن هذا لا بأس أيضا، لو حج وأجر نفسه، يعني يقول أنا سأحج معكم ويستأجرونه، سيستأجرونه لأن يطبخ لهم أو يخدمهم أو يعمل شيء، فإنه له أن يحج أيضا، له أن يحج لأنه يستفيد هنا، يأخذ أجرة، هذا لا بأس، لا بأس أن يحج. طيب، هل يشترط الاستئذان ممن عليه، من الدائن؟ هذه مسألة الآن يعني يتحدث الناس بها، إذا أراد أن يحج ويعتمر اتصل على من عليه دين وقال هل تسمح لي أحج وتسمح لي أعتمر، فإن سمح له حج وإلا فلا، هذه ما عليها دليل. ثم أيضا ما الفائدة من الإذن؟ أذن لك أن تحج أو تعتمر، ماذا استفدت أنت؟ هل برئت الذمة؟ ما برئت الذمة، الدين هو باقي، فيعني ما في مجال للإذن أصلا، ما فيه مجال للإذن. فإن كان الإنسان يستطيع أن يحج، أن يقضي الدين بدل الحج ويتمكن يقضي الدين، إذا كان حجه وبقاءه سواء فإنه يحج، فإنه حج. وإذا كان حجه أيضا فيه فائدة له أيضا، كان يؤجر نفسه، فلا بأس أن يحج. أما الاستئذان فإنه لا يقدم شيئا لأنه لا يبرئ الذمة، الاستئذان لا يبرئ الذمة، فالذمة مشهورة، ذمة مشهورة، سواء استأذن أو لم يستأذن، استأذن أو لم يستأذن. قال وبعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة، حالة أو مؤجلة. المصنف يقول أو مؤجلة، يعني حتى الديون المؤجلة يقضيها ثم يحج، يقضيها ثم يحج. لكن الصحيح في هذه المسألة أنه إذا غلب على ظني، يعني إذا كان يغلب على ظني أنه يستطيع الوفاء بعد الحج إذا حلت فله أن يحج. إذا كان يغلب على ظنه أنه يتمكن من الوفاء بعد الحج فإن هذا الدين لا يمنع من الحج، الدين إذا كان مؤجلا لا يمنعه من الحج. وإذا كان لا يتمكن من الوفاء فإنه يبدأ به، إذا كان لا يتمكن من الوفاء فإنه يبدأ به. كأن يكون الإنسان مثلا إذا حج سينفق نفقة كثيرة كثيرة يذهب ما معه من المال، فإذا حل الدين وإذا هو لا يستطيع الوفاء، إذا حل الدين فلا يستطيع الوفاء، فهنا يبدأ بالدين، يبدأ بالدين. أما إذا كان عنده من المال ويغلب على ظنه أنه يستطيع السداد والوفاء بعد الحج فإنه لا يشترط، لا يشترط ولا يمنع من الحج الدين المؤجل، لا يمنع الدين المؤجل من الحج. قال والزكوات والكفارات والنذور، هذه أيضا كذلك ديون واجبة. لو أن إنسان عليه كفارة، إنسان عليه كفارة عليه الصيام شهرين ولا يستطيع، سيطعم 60 مسكين وعنده 1000 ريال، إما نطعم بها 60 مسكين وإما أن يحج بها، نقول هنا أيهما يقدم؟ ها يقدم الإطعام لأنه دين مؤجل. وديون الله جل وعلا ديونه كديون المخلوق تماما، واجبة بالذمة. والكفارات أيضا، يعني إنسان عليه زكاة، زكاة 2000 ريال، إما أن يدفع الزكاة 2000 ريال وإما أن يحج وتبقى الزكاة في ذمته، أيهما يقدم؟ ها أجيبه، يقدم الزكاة. والكفارات والنذور، لو قال لله علي نذر أن أتصدق ب1000 ريال، أن أتصدق ب1000 ريال، فالآن ما معه إلا 1000، إما أن يحج وإما أن أتصدق بها، ها فهنا يتصدق بها لأن هذا دين واجب، دين واجب. قال وبعد النفقات الشرعية له ولعياله، أيضا لا يجب عليه الحج إلا أن يكون معه من الزاد والراحلة، ها ما هو زائد عن النفقات الشرعية، زائد عن النفقات الشرعية، يعني مثلا عنده مال، عنده مال إن حج به لم يبقي لأهله نفقة، لم يبقي لأهله نفقة، وإن لم يحج به أبقى لهم النفقة، فهنا لا يجب عليه الحج، هنا لا يجب عليه الحج لأن النفقة واجب، النفقة الشرعية واجبة. فيترك لأولاده ما يكفيهم النفقة، يترك لأولاده ما يكفيهم للنفقة، لكن كم يترك لهم؟ من العلماء من قال يترك لهم نفقة مدة ذهابه ورجوعه، يعني يترك عندهم من المال ما يكفيهم مدة ذهابه ورجوعه. ومن العلماء من قال يترك لهم ما يكفيهم سنة، يترك لهم ما يكفيهم سنة. ومنهم من قال يكون عندهم ما يكفيهم على الدوام، يعني دائما، وهذا لابد أن يكون هناك صنعة، لابد أن يكون هناك صنعة، يعني مثل ما تقول يعني تجارة، محلات وغيره. ف ولعل يعني ما نبحث هذه المسألة عشان يعني يجيب لنا أقوال العلم، شوف من العلماء المتأخرين وغيرهم من رجحها، أحد يبحثها؟ الحاج إذا أراد أن يحج كم يترك لأهله من النفقة؟ كلمة نعم. طيب متى؟ نعم لا لا ما هو بكرة، لا بالفقه، بالروض، الروض متى؟ ها أكيد يوم الأحد ولا الثلاثاء؟ الأحد، الأحد أي الثلاثاء، الأحد ما في درس هنا، والاثنين ما في درس، يكون عندنا درس متى؟ الثلاثاء، ثلاثاء الروض، يكون البحث إن شاء الله موجود. خلاص بارك الله فيك. وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام، على الدوام. إذا المصنف يرى أنه على الدوام، يرى أنه على الدوام، هذه لابد أن يكون هناك ها صنعة، يعني يكون لها ريع إلى آخره. قال من عقار أو بضاعة أو صناعة وبعد الحوائج الأصلية، يعني الحوائج الأصلية لا تعد، ولا يكون الذي عنده حوائج أصلية مقتدرا على الحج، لابد أن يكون ما عنده زائد عن حوائج الأصلية، والحوائج الأصلية هي التي ها لابد منها في الحياة، لابد منها في الحياة. قال من كتب ومسكن وخادم ولباس رحمهم الله تعالى. المصنف بدأ بالكتاب ولا بالمسكن؟ ها ما هي أعظم الحوائج الأصلية؟ هي الكتب، لأن طالب العلم لا يستغني عن الكتب، ممكن يستغني عن البيت، يستغني عن فلوس، يستغني عن الزوجة، لكن الكتب لا يمكن أن يستغني عنها، لأن الكتب هي حياته في الدنيا والآخرة، هذا هو العلم. ولهذا من الحوائج الأصلية الكتب، فمثلا الإنسان الآن إنسان عنده المغني وصحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الكتب التي يحتاج إليها، وهذه الكتب قيمتها مثلا 5000 ريال، فإما أن يبيعها ويحج بقيمتها وإما أن يكون غير مستطيع. هل له أن يبيعها؟ لا، لأنها أولى من البيت، البيت من الحوائج الأصلية، السكن، السيارة من الحوائج الأصلية، هذه هي أولى، لكن ما زاد عن الحوائج الأصلية فيجب أن يبيعها. فلو أن إنسان عنده من المغني نسختان وعنده من البخاري نسختان، هنا يجب وجوبا أن يبيع إحدى النسختين ويحج بقيمتها ولا يجوز أن يبقيها. ومثله قال من كتب ومسكن، هل نقول الإنسان بيع بيتك لأجل أن تحج؟ لا، لكن لو أن إنسان عنده بيت قيمته 2 مليون ريال وهو يكفيه ويتسع له وزيادة بيت قيمته 500,000، فهنا يجب عليه أن يبيع البيت ويشتري ب500,000 ويوفر له ما يحج به. لماذا؟ لأن هذا البيت زايد عن حوائج الأصلية، يعني بعض الناس واجب عليه الحج، قد وجب عليه الحج وعنده 4 أراضي، أرض بان فيها بيت يتسع لحدث ولا حرج، والأرض الأخرى فيها مجالس، والأرض الأخرى بجنبها استراحة لأولاده، حج، قال والله ما معي ولا ريال حج. نقول نعم، أبقى الحوائج الأصلية وما زاد عن الأصلي يجب أن تبيعه. فنقول ها، الاستراحة هل لها داعي؟ لا داعي لها. وهذا يعني من الغلط، ولا تجد من الناس الآن من يحتمل الديون ليبني ما زاد عن حاجته. فعلى كل حال المقصود بالقدرة هنا هو ما زاد عن الحوائج الأصلية، أما الأصلية فإنها تبقى. ما يقال للإنسان بيع بيتك، بيع سيارتك إلى آخره، بيع ما عندك من الدواب، إذا كان عنده مثل غنم ولا كذا يعني يستفيد منها، يشرب من حليب، يأكل من لحمها وهي قليلة له، فما نقول بيعها. لكن لو عنده غنم كثيرة، عنده 500 رأس، ها، وعنده وايت وعمال، طيب الحج واجب، قال والله ما أستطيع، ما بقي معي ولا ريال، أنا ذهبت الفلوس، قال والله ذهبت أعلاف الغنم ورواتب العمال، نقول بع من هذه الدواب ها ما يكفيك لحجك، لأن يعني الحج فرض والحج مقدم على هذه الأمور. قال من كتب ومسكن وخادم، وخادم هذا إذا كان يخدم مثله، إذا كان مثله يخدم وعنده خادم ما نقول له بيع الخادم، عنده مملوك والغير لا. قال ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها، يعني كل ما يحتاج الإنسان، كل ما لابد منه. إنسان له عنده مثل 10 بطانيات، هو تكفي بطانية واحدة، هنا نقول يبيع كم؟ يبيع 9 ويحج بقيمتها، لكن ما نقول بيع الفراش الذي أنت تنام عليه أو الذي أنت الآخر الذي أنت تلتحفه، لأن هذه أمور أصلية. قال ووطاء ونحوهما، ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له، لا يكون مستطيعا. يعني لو أن إنسان قال نحن عندنا حملة خيرية لمن لم يحج، حملة خيرية، فالحج ما يكون واجب عليه، ما يكون واجب، حتى لو وجد مكان، حتى لو قالوا تعال حج والنفقة علينا، لا يكون الحج واجبا عليه. لماذا؟ لأنه لا يجب عليه أن يقبل من غيره، وما يعطيه غيره يكون فيه منه أيضا له، والإنسان مطالب بأن يستغني عن الناس وأن لا يحتاج إليهم لا في دنياه ولا في دينه، فهنا لا يلزم. لكن المصنف يقول لا يصير مستطيعا ببذل غيره له، لا يصير مستطيع، لكن هل له أن يحج؟ نعم له. هل نقول لا ينبغي له ذلك ولا يأثم؟ لا، لا يلزم. إذا كان هذا الشخص الذي يدفع لا يكون له منه ولا يتكلم ولا يؤذيك، لا بأس، لكن هل الحج واجب يلزمك؟ لا، لا يلزمك. ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له، ويعتبر أمن الطريق بلا خفارة، يعني من القدرة على الحج أن يكون الطريق آمنا، لو أن إنسان مستطيع عنده زاد وراح له قدرة، لكن الطريق ليس آمن، فيه قطاع طريق يعترضون له، فهنا لا يجب عليه الحج، هنا لا يجب عليه الحج، لأن الحج في الزمن الأول كما ذكر المؤلف هنا، الحج في الزمن الأول فيه قطاع للطريق، والذهاب ليس بآمن فليس هناك فلا يجب على الحج، لا يجب على الحج، لكن أن يكون أن يكون الخوف حقيقي، لا يكون متوهم، لا يكون متوهم. يعني بعض الناس مثلا الطريق ما في قطع طريق لا، لكن يخاف أن يذهب وحده ولا لا، اعتاد على الكهرب وكذا، يقول أنا والله ما أقدر أمشي في الطريق وحدي أنا خائف. نقول هذا لا يمنع من الحج، هذا لا يجوز، لأن هذا خوف متوهم، هذا خوف متوهم، ولا يجوز الإنسان أن يخاف من المخلوق بترك الواجبات، لا لا يجوز هذا. ولهذا هذا خوف كله متوهم، ولا خاف يأكلني الذئب خاف كذا، هذا ما يجوز. أما إذا كان الطريق ليس آمن فيه قطاع يعترضون له فهنا لا يكون الحج واجبا عليه. قال بلا خفارة، يعتبر أمن الطريق بلا خفارة، يعني لو أنه إذا أخذ خفارة يعني أخذ معه حراس، دفع للحراس أجرة وأخذهم معه، هنا ما عليه خوف، هنا ما عليه خوف. يقول مصنف ما يجب الحج أيضا، ما نلزمه بأن يضع خفارة وحراس معه الحج، هذا لا يلزمه. فإذا كان الطريق مخيف إلا إذا كان معك حراس، إذا كان معك حراس فأنت آمن، فهنا أيضا لا يجب الحج عليه، لا يجب الحج. إنما يكون الحج واجبا عليه إذا كان الطريق آمنا بدون حراس وبدون خفارة، فهنا يجب عليه الحج، وإلا فلا. ولهذا يقول ويعتبر أمن الطريق بلا خفارة، أمن الطريق بلا خفارة. ويعتبر أمن الطريق بلا خفارة يوجد فيه الماء والعلف المعتاد، يوجد فيه الماء والعلف المعتاد. يعني إذا كان هذا الطريق لا يوجد فيه ماء، هو عنده راحلة وعنده، لكن الطريق لا يوجد فيه ماء، لا يوجد فيه ماء، فإنه أيضا لا يجب عليه الحج، لأنه يعتبر غير مستطيع، غير مستطيع. والدابة تحتاج إلى شرب الماء، دابة تحتاج إلى شرب الماء. لكن لو أن الإنسان الآن معه راحلة ومعه زاد، هل الدابة تحتاج إلى الماء؟ لا ما تحتاج إلى الماء. طيب إذا الطريق ما فيه بنزين، هنا قلت تحتاج، هنا يحتاج، هنا يكون غير مستطيع. على كل حال ما دام لا يستطيع أن يتمكن فإنه لا يكون مستطيعا. يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، على المعتاد. يعني لو وجد للدابة علف لكنه غير معتاد فإنه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. يعني لو أن الآن العلف المعتاد مثلا يشترى ب30 ريال، صح ولا لا؟ إذا الطريق الذي بينه وبين الحج العلف فيه على 100 ريال، على 150، هل معتاد ولا غير معتاد؟ غير معتاد، هنا لا يجب عليه الحج، لأن فيه كلفة وفي مشقة، فهنا لا يجب عليه الحج. قال يوجد فيه الماء والعلف المعتاد وسعة وقت، وسعة وقت. إذا كان هناك سعة وقت فإن الحج يجب عليه، وإذا كان ما في سعة وقت فإن الحج لا يجب عليه، سواء سعة الوقت في الوصول إلى مكة أو سعة الوقت لتهيئة الدابة. فإذا كان الإنسان يعني ما عنده وقت يسعفه لتهيئة الدابة ولا عنده وقت يسعفه للوصول إلى مكة، فالحج لا يكون واجبا عليه، الحج لا يكون واجبا عليه. قال ووسعة وقت يمكن فيه السير على العادة، يمكن فيه السير على العادة. طيب إذا كان الشخص الحج واجب عليه وإذا أراد أن يذهب على السيارة فإنه سيمشي المشي المعتاد، كم المشي المعتاد؟ 120، 140 مثلا، 120. لكن الآن بقي على نهاية وقت عرفة 10 ساعات، والمسافة من هنا إلى مكة إذا صار يمشي 160 180، كم ساعة؟ 8 ساعات 9، صح؟ هل يجب على الحج هنا؟ لا لا يجب على الحج، لأن المشي هنا غير معتاد، المشي هنا غير معتاد وعليه فيه خطر. ولهذا من الناس الآن من يحرم متى؟ يوم عرفة الظهر، ويقول الوقوف متى ينتهي؟ الفجر. كم سيمشي هنا؟ كم سيصير؟ 160 ولا لا؟ ما يقف أبدا، هذا خطر ولا ينبغي هذا، وقد تكون السيارة فيها ركاب كثير. فعلى كل حال يعني ينبغي الإنسان يكون متوسطا في حاله، متوسطا في سيره وأحواله، ما يكون متعجلا. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، فالرفق لا يكون في شيء إلا زانه. قال يمكن فيه السير على العادة وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه إلى آخره، إلى آخره. بالنسبة لي الإنسان الآن اكتملت شروط الحج، لكنه مريض لا يستطيع أن يحج بنفسه, لا يستطيع أن يحج بنفسه. فتقسيم المرض في الحج كتقسيم المرض في باب الصيام. الصيام إذا كان يرجى برؤه فالواجب ما هو؟ القضاء. الحج أيضا المرض ينقسم إلى قسمين, مرض يرجى برؤه, مرض يرجى برؤه فهذا لا بد أن يحج, ينتظر حتى يزول المرض ويحج, هذا لا بد أن يحج بنفسه, فإذا زال المرض فإنه يحج. القسم الثاني مرض لا يرجى برؤه, مرض لا يرجى برؤه, إما أن يكون كبيرا وإما أن يكون مريضا مرضا دائما, فهذا يجب عليه أن ينيب من يحج عنه, يجب عليه أن ينيب من يحج عنه, يعني يدفع من ماله من يحج عنه. فإذا عجز عن الحج في بدنه وجب عليه الحج في ماله, إذا عجز عن الحج في بدنه وجب عليه الحج في ماله, في ماله. قال وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معها الركوب إلا بمشقة شديدة فهذا ها ينيب من يحج عنه. قال أو ثقل لا يقدر معها الركوب, هل ممكن يكون الإنسان ثقيل ما يقدر يركب الدابة ولا لا؟ هل ممكن؟ ممكن. في الجريدة شخص مات لوزنه, يعني وزنه صار أكثر من 300 كيلو, أمر بعلاجه لكنه مات. فعلى كل حال هذا بلاء, يعني كبر الجسم, رزق الله وإياكم العافية. لكن هذا الشخص أيضا هو ليس مريض لكنه ثقيل ما يستطيع أن يركب الدابة, وقد يستطيع أن يركبها لكن بمشقة, هذا يجب عليه أن ينيب من يحج عنه, يجب عليه أن يحج بماله. قال أو كان نضو الخلقة, كان نضو الخلقة, نضو نضو بكسر النون, نضو الخلقة, يقول بكسر النون والخاء وهو المهزول ويسمى العاجز عن السعي لزمانة ونحوها, لزمانة يعني الزمن, الزمن الذي لا يستطيع المشي, الذي لا يستطيع المشي ونحوها, نحو الزمانة المعضوب في الشرح يقول وكان قطع من كمال الحركة إلى آخره, يعني الظاهر المعناه, المعناه الذي قبله كبير لا يستطيع الركوب لكبر جسمه, وهنا مهزول لا يستطيع, يعني هزيل ممكن يسقط, يعني ما يستطيع, يعني ما عنده قوة يتمسك, ما عنده قوة يجلس, ما عنده قوة يمشي, فهذا يحج بماله, هذا ينيب عن نفسه من يحج عنه من ماله. قالوا أو كان نضو الخلقة لا يقدر أن يثبت على راحلة إلا بمشقة غير محتملة, إلا بمشقة غير محتملة, يفهم من قوله أنه إذا كان المشقة محتملة فيجب عليه أن يحج, كان المشقة محتملة يجب عليه أن يحج. لماذا؟ لأن الحج فيه مشقة, أليس كذلك؟ هل على النساء جهاد؟ ماذا قال؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه, والجهاد ها فيه مشقة, كتب عليكم القتال وكره لكم, فهنا إذا كانت المشقة محتملة فإنه يحج, إنه يحج. قال لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا فورا, هذا صحيح, إذا كان الحج ببدنه يجب عليه على الفور, إذا الحج من مالها يجب على الفور, يجب على الفور كما سبق. من حيث وجب, من حيث وجب, انتبهوا لهذه المسألة. طيب إنسان الآن يريد أن ينيب من يحج عنه, يدفع فلوس لشخص يحج عنه, النائب الذي سيحج عنه من أين يحج عنه؟ المذهب هو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه لا بد أن يكون من بلده, من بلده, يعني أنت الآن ساكن هنا لا بد أن تنيب من هنا, ها لأن البدل له حكم المبدل, فلما كان النائب عن صاحب هذا البلد فإنه يحج من هنا. ولهذا لو أنا بشخص من الحفر كم سيعطيه؟ ها 6000 ريال ممكن ولا لا؟ طيب لو أنا بشخص من مكة ممكن أعطيه 500 ريال, كم الفرق الآن؟ كثير, أليس كذلك؟ فيقول لا بد من بلده, لا بد من بلده. القول الثاني, القول الثاني وهو مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك أنه من الميقات, من الميقات فما دون, من الميقات فما دون، لأن ما دون الميقات لا حكم له، ما دون الميقات لا حكم له. فمثلا هو سيحج من هنا، سيحج من الحفر، سيحج من الحفر، أقصد سينيب، سينيب وهو ساكن في حفر الباطن. ها، مذهب الإمام مالك والشافعي له أن ينيب من هنا، له أن ينيب من القصيم، له أن ينيب من المدينة، لكن لا، هل له أن ينيب بعد الميقات؟ لا، يقول له أن ينيب من الميقات فما دونه، لأن ما دون الميقات ما له حكم، فله أن ينيب من الميقات، أما ما بعد الميقات لا. القول الثالث له أن ينيب من أي مكان حتى من مكة، له أن ينيب من أي مكان حتى من مكة. لماذا؟ لأن السعي إلى مكة ليس مقصودا لذاته، السعي إلى مكة ليس مقصودا لذاته، بل مقصودا لغيره، بل مقصودا لغيره، لأن القصد ما هو؟ ها، الحج، قصد وصول مكة لأداء الحج. فما دام أن النائب الآن في مكة يؤدي الحج حصل المقصود، حصل المقصود. والشارع لا يطالبك بالسعي، الشارع لا يطالبك بالسعي، لا بد أن تمشي بالطريق، لا، إنما الشارع يطالبك بأي شيء؟ ها، أن تحج في مكة، يكون الحج في مكة، تطوف وتقف بعرفة ومزدلفة وترمي بالجمار إلى آخره، هذا الغرض. والمسافة التي تمشيها والسير هذا، هذا وسيلة إلى الوصول إلى أي شيء؟ إلى مكة. واضح لما واضح؟ فما دام أن السعي ليس مقصودا لذاته، لماذا نشترطه؟ وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أنه لا يشترط أن يكون من بلد المنيب، ولا يشترط أن يكون من الميقات. لو أنه أناب شخصا في مكة فإنه يكفي، فإن حجه صحيح، إن حجه صحيح. ولكن المصنف يقول فورا من حيث وجب، من حيث وجب أي من بلده، أي من بلده، لأن الحج وجب عليه في بلده، وجب عليه في بلده، فينيب من بلده، فينيب من بلده. قال لقول ابن عباس إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفحج عنه؟ قال حجي عنه، حجي عنه. متفق عليه، متفق عليه. ولكن هذا الحديث، حديث ابن عباس، هل فيه دليل على أن المنيب، النائب لابد أن يكون من بلد المنيب؟ لا، فيه دليل على جواز حج النائب عمن أنابه، فيه دليل على جواز النيابة في الحج، على جواز النيابة في الحج. وفيه دليل أيضا على أنه يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، يجوز للمرأة تحج عن الرجل، والعكس من باب أولى، العكس من باب أولى أيضا. صلى الله وسلم على نبينا. طبعا الجمعة، الجمعة إن شاء الله في درس فرائض الرحبية إن شاء الله. نعم. أي لا بأس، لا بأس أن ينيب شخصين، لكن لو أناب شخصين وهو لم يحج الفريضة ولا يستطيع أن يحج الفريضة، لا يستطيع، يعني عاجز، مرضه لا يرجى بره أو كبير، فأناب شخصين كل منهم يحج عنه، أيهما الفريضة؟ ها، الذي أحرم أولا، من أحرم الأول تكون عن الفريضة وبعده نافلة. نعم، ماله، ماله غير مستطيع، هي ما يحتاج، يعني ما يجب على الحج. نعم، نعم، إيه؟ لا، هذا ليس مثل الراحلة، الحراسة ليست واجبة، لا يلزم الإنسان يتخذ حراس، لا نوجب عليه اتخاذ الحراس. نعم، أي، لكن الحراس، يعني الإنسان المستطيع أن يلزمه بشراء راحلة، لأن هذه وسيلة للحج، أما الحراس أمر خارجي، يعني ما نلزمه بشيء هو أصلا لا يطالب به، لأن الآن سنكلفه ينفق مال لأمر خارج الحج، فلا نلزمه بالحراس. نعم. نعم. كما يملك مثلا 5000 والحفر الرابع يحجم 6000، هل يجب عليه مثلا علم مكة وغيره؟ لا لا لا، المذهب خلاص إذا ما يستطيع من بلده فهو غير مستطيع الحج لا ببدنه ولا بماله. أي القول الثاني يجب ماذا من يستطيع عند الآن 5000 والحج من مكة بألف ريال وهو مستغني ولا ديون ولا شيء. نعم. الذي يظهر حتى لو لم ينوي عن الصبي. أي ولهذا بعض العلماء يقول كيفما طاف طواف شرعي انتهت القضية. يعني كافية نية الإحرام. نعم، من الشرط أنه هو الذي يطوف. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدها إلى هذا الأمر. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. خلاص كيفما طاف أجزاء. نعم. هي كل عبادة والنية لا تكلف شيئا. هو الآن فعل الشيء هذا، هذه نية. ذهب يرمي عنه عن الصبي، هذه نية. هي نية واحد تكفي عنه عن الصبي. واضح؟ لا يمكن أن يرمي عن الصبي وهو لم يخطر في باله الصبي، هل ممكن؟ لا. إذا خاف. ولهذا السلف رحمه الله يقولون لا، يعني لو كلفنا بمثلا استحضار النية وكذا لو كلفنا بما لا يستطاع، مجرد عزم القلب هذا الشيء، هذا النيه.